أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مسومة عند ربك للمسرفين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والأرض فرشناها فنعم الماجدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذي قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون

متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أم تأمرهم أحلامهم

وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى